الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني الله يمتن علينا نحن العرب أنه أنزل كلامه سبحانه وتعالى بلغة نفهمها، ونحن مع الأسف يمكن اعتدنا على هذه النعمة ولم نعد نشعر بها، ولا يشعر بها إلا الناس الذين أسلموا حديثا، تجد أسلم ولا يجيد اللغة العربية، وتجد في قلبه فرقة يريد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. والسؤال، لماذا أهملنا لغة القرآن؟ أنا ماني مراجعة الآن، ثانيك أيوة الأكثر، احذف لي جوية من هذا. ربنا قال للرسول إنه المخاصمين لكم مشانئهم هيكون مقطوع. إن شانئك هو الأكثر، نزلت في أحد كفار مكة، كفار قريش، اسمه العاص بن وائل. كان كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه إنه رجل أبتر عليه الصلاة والسلام، فإذا مات انقطع ذكره. العرب كانوا يطلقون على الرجل الذي يعني يموت أولاده أبتر، والرسول عليه الصلاة والسلام مات أولاده في مكة، فنزلت هذه الآية إن شانئك هو الأبتر، بمعنى إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، هو الذي سينقطع ذكره. لذلك اليوم من الذي يعرف العاص بن وائل؟ يمكن أكثر المشاهدين عندما ذكرت هذا الاسم لا أحد يعرفه، العاص بن وائل، بينما محمد صلى الله عليه وسلم انتشر ذكره في الآفاق ويعرفه كل البشر بعد 1400 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. معاني القرآن ما يعني موسى يمكن بزوغ الفجر، غاسق إذا وقب، قالوا هو الليل إذا ولد أو القمر إذا ظهر، وقالوا غروب الشمس، وكلها تصب في نفس المعنى وهي الاستعاذة من فترة الليل، لأنها فترة تكثر فيها الجرائم والسرقات وتكثر فيها الذنوب، فنستعيذ من هذه الفترة بقولنا من شر غاسق إذا وقب. اللي هو برضو أستاذ ديني عطونا أسئلة رياضية شيء يعني. ما أدري صراحة. حبل من نار تشبيه إنه في بعنقها حبل من نار. في جيدها حبل من مسد. هذه السورة نزلت في أبو لهب وزوجته أروى بنت حرب، وكانت أخت أبو سفيان رضي الله عنه. ومعنى جيدها حبل من مسد يعني في عنقها حبل من نار. وهذه بالمناسبة السورة من إعجاز القرآن، لأنها عندما تقول تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب، حكم القرآن على أبا لهب أنه سيدخل النار، وكان وقتها عايش. فيقول الشعراوي يعني كلمة جميلة، يقول أبو لهب إذا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية وقال أنا أسلمت، كيف تقول يا محمد أني من أهل النار وأنا مسلم الآن؟ ولكنه لم يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه كافر وأنه سيموت على الكفر، فنزلت الآية سيصلى نارا ذات لهب، فكانت واحدة من إعجازات القرآن الكريم. ما عندي فكرة هو مرة يعني اسمع هذه والله ما عندي ما أعرف أنا بالضبط ما أعرف الدين السيارة ما ينفع ما أعرف لدعم القرش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإيلاف هو الإلف من الإلف أو الاعتياد، وهنا الله سبحانه وتعالى يخاطب قريش ويحذرهم من إلف النعمة واعتيادها، يعني يذكرهم بنعمة السفر إلى الشام والتجارة مع اليمن، وأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ويذكرهم بهذه الأمور ويحذرهم من إلف النعمة. وهذه السورة جميلة، أنا شخصيا أقرأها دائما عندما أستشعر أني اعتدت على نعمة معينة، فأقرأها لتجديد الشعور بنعمة الله سبحانه وتعالى علي في أمر معين، وأقترح على المشاهدين أيضا أن يقرؤوها بهذه النية. كلما شعرت أنك اعتدت على النعم، اقرأ هذه الآية لتجديد شكرك لله سبحانه وتعالى على نعمه عليك. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعض الناس مع الأسف يعتبر أن هجر القرآن أنه فقط يعني تضعه على الأرفف ولا تقرأه، وهذا نوع واحد فقط من هجر القرآن. ابن القيم رضي الله عنه يذكر 5 أنواع مختلفة لهجر القرآن، منها عدم الوقوف على حدود القرآن وعدم تطبيق حلاله وحرامه، هذا نوع هجر. نوع آخر من أنواع الهجر هجر فهمه وتدبره، فعندما نقرأ القرآن ولا نفهمه ولا نتدبر معانيه، فهذا نوع من أنواع هجر القرآن والعياذ بالله. طبعا أعزائي، أنا لا أدعي أني ضليع ومسحر في اللغة العربية، أنا ما زال أمامي الكثير في تعلم اللغة العربية، ولا أطلب من الشباب أنه يعني تبحروا وتتعمقوا في اللغة العربية، لا، ولكن أضعف الإيمان أن نفهم ونتدبر ونستوعب الآيات القصار التي نقرأها كل يوم في صلاتنا. وأضرب مثل ولله المثل الأعلى، الإنسان الشاب إذا جاءته رسالة من أو إيميل من حبيبته، يجلس يقرأ كل كلمة ويعيد، وإذا في كلمة مثلا لم يفهمها يذهب إلى القاموس يريد أن يفهم كل كلمة تقولها الحبيبة، حتى بعضهم يفسر ليه قالت، ليه حطت الكلمة دي بالأحمر والكلمة دي بالأزرق، إيش قصدها، ويقعد يحلل ويفسر ويتعمق. ولله المثل الأعلى، نحن ندعي حب الله سبحانه وتعالى، أليس من أضعف الإيمان أن نبذل بعض الجهد لفهم كلام الله سبحانه وتعالى لنا؟ Thank you.